شبه الكلام الشبيه. ما لك تقاتل زيت خيرا أربعة الله المستعان أربعة قالك خائف عن أربعة بكفيد نفن الليل أظن لعله الساعة ثلاثة وبكرة في شغل ولا نأخذ إجازة أنت متخطئ في شغل يعني في إجازة نقع الشيخ على التابع ما شاء الله انت انا استنى الشيخ محمد شيخ انا بس الاثنين يا اخي نصبر ونحتسب وانا حدثنا سليمان

هو أصل الكفر صلى الله عليه وسلم، حتى قال المصاصر من يوسف بن أحمد هو فرعون هذه الأمة، يعني أبو جهل. سيدنا العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعاني يا كريم. بسند الشيخين رضي الله تعالى عن صحيح البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أئمهم شأن المخزومية، فقالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصح به، قلت لسفيان: فلم تحتمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجتري أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا ترك فيهم شرب تركوه، وإذا ترك الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. باب ما حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا المجوش قال فلان عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه يمن وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال: انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا محمد الرحمن؟ يا أبا عبد الرحمن، يا هذا محمد بن أسامة. قال: بطاطا بن عمر رضي الله تعالى عن مراسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني مولى بن اسامة بن زيد رضي الله تعالى